مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. شكرا حسام رأفت، كان معانا على هندسة الهواء، ومنورنا دلوقتي على هندسة الهواء زميلنا رأفت موسى. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نورة السيد. أهلا بحضراتكم من جديد، ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام مستمرة معاكم النهاردة. بنرحب في هذه المواجهة اللي دائما بنستناها وبنسعد بيها بكاتبنا الكبير وحليلنا السياسي أستاذ أحمد رفعت، لكن هو النهاردة بيعتذر عن وجوده مع حضراتكم، وحيكون متواصل معنا على التليفون، تليفون هواء البرنامج العام، علشان يعني نواجه بعض الأخبار الحلوة طبعا، وبرده بعض الأخبار والشائعات المضللة. خليكم معنا على الهواء مباشرة، احنا معاكم على 819 كيلو هرتز، 107.4 FM. حضراتكم ومع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. منورنا يا أستاذ أحمد النهاردة، لكن كنا نتمنى أن حضرتك يعني تزيد الهواء نورا بوجودك في الاستوديو، يعني ألف سلامة عليك، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة. مرة تانية بنرحب بحضرتك كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، وألف سلام على حضرتك، يعني بنأنس بحضرتك على الهواء مباشرة، لكن النهاردة أنت بالتليفون مع كل مستمعينك. ربنا يخلي حضرتك أستاذ نورة، متشكر جدا، شكرا لذوق. موضوعاتنا كتير النهاردة، يعني سامحني بقى يا أستاذ أحمد، يعني أبدأ مع حضرتك من موضوعات يمكن آنية ولحظية وتصريحات في يمكن يوم الاثنين، اللي هو مش أول اثنين في السنة الجديدة، لأن كان أول السنة الجديدة يوم اثنين. كل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينا طيبين يا رب. النهاردة الأزهر الشريف دعا كل الشرفاء، شرفاء العالم، للاتحاد في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والضغط على يعني وضع حد للفوضى، فوضى القتل والإرهاب في قطاع غزة. الأزهر يعني طبعا انتهز بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، وأعرب عن استغرابه من أن يعني تحصل كل هذه جرائم الإبادة في غزة ومفيش يعني من يوقفها. كمان يعني البيان ذكر ان هذه الذكرى اللي بتوافق 7 يناير من كل عام هي سنة دي ليها طابع خاص جدا مع استمرار العدوان الدموي على قطاع غزة المحاصر لمدة طبعا تجاوزت 3 أشهر، وفي ظل صمت عالمي مخجل ومحير. الأزهر كمان يعني بيسجل هو كمان أعداد المفقودين من الآلاف المفقودين تحت الأنقاض، وده يمكن كان بيان النهاردة شديد اللهجة للعالم كله. طبعا يعني الوضع مأساوي وما زال الوضع مأساوي. يوم الشهيد الفلسطيني السنة دي بيمر على فلسطين وعلى غزة وعلى العالم كله بشكل آخر، وده اللي رصده الأزهر الشريف. وطبعا جزء من يعني مسؤوليات الأزهر اللي حاسس أنه كدوره كأكبر جامعة في العالم الإسلامي، كأكبر مرجعية مش للمسلمين السنة وبس، كل مسلم العالم، لأنه بيلقى تقدير واحترام حتى من غير المسلمين السنة، حتى من غير الطوائف الإسلامية الشهيرة. يعني في طوائف ممكن تبقى أقل شهرة في شرق آسيا أو حاجة، لكن مكانة الأزهر كبيرة جدا، ودوره وتأثيره الروحاني في 57 دولة إسلامية طاغي وملوش مثيل. يعني عندنا حتى التأثير الرسمي كبير، لكن يبقى الأزهر في تأثيره الروحاني يعني ما فيش معادل موضوع ليه في أي مكان في العالم، إلا برضو الكنيسة المصرية ودورها عند الكنائس التابعة ليها وعند الأقباط في المهجر والخلافة. الاثنين الأسبوع اللي فات كان قداسة البابا بيستقبل فضيلة الإمام الأكبر في التهنئة الموسمية السنوية الشهيرة اللي كلها صدق ومودة ومحبة في أعياد الأشقاء المسيحيين. طرح فضيلته على قداسة البابا فكرة عمل جماعة مشترك بين الأزهر والكنيسة ضد العدوان. تمام. الأزهر بيصف العدوان بأنه وحشي وغير مسبوق، وإحنا كلنا وحضرتك متفقين مع هذا الكلام. طبعا. البابا وصف العدوان باعتباره غير موجود حتى في تفاصيل حيوانية. تمام. وأنا وحضرتك متفقين مع قداسة البابا. طبعا. المؤسستين لو اشتغلوا هيبقى تأثيرهم كبير، زي ما بقول لحضرتك 57 دولة نفوذ الأزهر فيهم كبير، المهجر وأوروبا وأمريكا، احنا عندنا 1,200,000 مصري في الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا 600,000 في أستراليا، عندنا في أوروبا عدد كبير جدا، مع الناس مش هتصدق عندنا في إيطاليا أكثر من 600,000 مصري، عندنا في ألمانيا أكثر من 70,000 مصري. تمام. عندنا في فرنسا في 300,000 برضو زي أستراليا. فوجودنا كبير وطاغي، وبالتالي التأثير ممكن يبقى كبير. صحيح، ممكن ما يعني مش ممكن يأثر بشكل مباشر وسريع على العدوان الإجرامي اللي ملوش فعل مثيل في التاريخ. أيوة. لكن قادر إنه يكشف هذه الجرائم، قادر إنه يقدم القضية العادلة الفلسطينية العربية كلها إلى العالم بشكل مختلف، قادر إنه يضغط على الحكومات اللي عايش فيها هؤلاء المصريين في الخارج أو 57 بلد مسلم، على أصحاب القرار علشان طبعا جميع العامة وقف موقف، يعني 150 صوت المرة اللي فاتت ضد العدوان، يعني 84% من دول العالم، الباقي بيخاف شوية من دول الغرب فبياخد أحيانا الامتناع عن التصويت وادعي أنه مش فاهم النزاع ولا عارف أبعاده. التسع دول اللي واقفين جنب العدو هم اللي بيسدوه بيدعموه، مش بيزيدوا على كده، ممكن يبقى أوروبا يعني يقال إنها ضد، لكن ساعة الجد بتلاقي في الآخر 8-9 دول اللي واقفين مع هذا العدو المجرم اللي احنا قلنا الكلام ده 50 مرة قبل كده. أيوة. شفنا هولاكو وجنكيز خان والكلام على المذابح الأرمن والكلام على مذابح الهنود الحمر، لأول مرة في التاريخ نشوف صوت وصورة هذا العدوان الإجرامي الحيوان فعلا، لأنه ما فيش لما حد يتربص حتى بجثث الموتى في المقابر ويستخرجها ويدهسها بالدبابات من جديد ويتعامل مع هياكل عظمية لموتى، ده جنون لا مثيل له في التاريخ. وعلشان كده يمكن البيان بتاع الأزهر يعني كان حاد جدا لأي حد ممكن يعني مش غير متابع، لكن المتابع وزي ما حضرتك تفضلت وقلت لكن أي حد يعني الأزهر والكنيسة يعني ليهم تأثير قوي جدا قوي جدا. أنا مش بنكر طبعا تأثير الحكومات، لكن لا الحكومات دورها موجود، وإحنا لكن تأثير ما إحنا عندنا وزير، أولا رئيس بيتصل بكل الدنيا وعندنا وزير خارجية بيجوبة صحيح عشان الموضوع. ويمكن حضرتك يعني كأنك قرأت موجز الأنباء اللي أنا هقوله دلوقتي، وإن بابا الفاتيكان برضو بيطالب بوقف إطلاق النار وفي تفاصيل أخرى في الأخبار. فحقيقي يعني ربنا يوفق الجهتين دول، يمكن يقدروا يعملوا حاجات، مش هقدر أقول إن الدول ما عملتهاش، لكن يعني استكمالا لمسارات الدول يكمل هذه الضغوط، عنده أبعاد تانية لأنه بيوصل لأماكن روحانية التأثير فيها كبير، اللي بيوصل لأبعاد إنسانية التأثير فيها كبير، تبرعات وحاجات تخص العلاج وحاجات تخص المستشفيات وحاجات تخص الدعم والمساعدات. لكن يعني شك في ان دور الأزهر طاغي وكبير وملوش يعني غير ما فيش شبيه للأزهر في العالم الإسلامي، مع احترام لكل الجامعات والمؤسسات طبعا والمراجع الدينية والعلمية في اي مكان في العالم، ودور الكنيسة المصرية طول عمره ضد الظلم وضد العدوان، وهم كمان ده هم كمان في الصدارة، ده هم في بيت لحم، ما الكنائس العربية ما عملتش أعياد خالص تضامنا طبعا طبعا، يعني مهد السيد المسيح يبكي والقاسي والداني عارف دور الأزهر في الجامعات كلها وفي الدول كلها، وكمان عارف دور الكنائس وكلمة بابا الفاتيكان بتعني كتير جدا. فيعني كان الله في عونهم في رصدهم لهذه الحالات الإنسانية الوحشية. يعني أنا بدعو حضرتك تخليك معانا بس يعني حوالي دقيقتين موجز أنباء الواحدة والنصف، وفي أيضا تفاصيل أخرى، وبعدين نستكمل الحوار في مواجهة جديدة مع الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الأزهر الشريف يدعو كل شرفاء العالم إلى الاتحاد في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والضغط لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في قطاع غزة. بابا الفاتيكان يطالب بوقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. الأمم المتحدة تؤكد أن 85% من سكان غزة نزحوا داخليا حتى نهاية عام 2023. وزيرة الخارجية الألمانية تحث إسرائيل على حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال يشن غارات على بلدة عيت الشعب جنوب لبنان. المدعي العام الأوكراني يعلن مقتل وإصابة 1706 أطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية. إضراب للمزارعين وسائقي الشاحنات في ألمانيا احتجاجا على خطة إلغاء دعم ضرائب الديزل للمركبات الزراعية. هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من أن المناطق التي ضربها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي قد تشهد هزات أرضية قوية لمدة شهر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. حق الجهاد وحق الفداء، أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، أخي حق الجهاد وحق الفداء. أنا أتركهم يغصبون العوبة مجد الأبوة والسؤددة، وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا كتبنا الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، منورنا على هواء البرنامج العام تليفونيا، وزي ما حضرتك استمعت لموجز الأنباء يعني وكل الأخبار تقريبا يعني اللي كانت موجودة فيه تخص يعني تغطية للاحتلال والعدوان، و85% من سكان غزة نزحوا داخليا حتى نهاية عام 23، والوزيرة الخارجية الألمانية ليها أيضا رأي، ويعني العالم كله أمام عينه قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، لان انت قدام اكبر جريمه في تاريخ البشريه فعلا. صحيح صحيح، اكبر جريمه في تاريخ البشريه دخل على 24000. صدقت يا استاذ احمد، وانا بشكر يعني برضو زميلنا رأفت موسى انه اختار يعني من الاغاني اللي تجسد ان احنا عايزين نقوله على لسان محمد عبد الوهاب. دي من الاعمال الخالده لمحمد، طبعا دي الشاعره الكبيره علي محمود طه، واحدة من كلاسيكيات الأعمال اللي تخص فلسطين بشكل مباشر. صحيح. وأنا أتمنى حتى بل نرجع من الفصل يكمل لنا شوية، لأنه هيكملها. حاضر. الناس تتكلم على الأحداث النهاردة بالضبط. هيدخل على قبلي آخر مباشرة. شوفي الظالم بتكلم على الظلم وأنه جاوز المدى، يعني فعلا قدام لما يبقى 24 ألف شهيد يا أستاذة نورة، من العزة الأطفال ونساء وشيوخ، يعني هذه الأرقام بنشوفها في الحروب. ماشي، لكن الحروب بيبقى مقاتلين جيوش اللي عندهم ضحايا بالشكل ده، وشفنا وسمعنا في الحروب العالمية وغيرها، والحرب الإيرانية العراقية كان عدد بهذا الشكل، وشفنا في حرب أكتوبر ده شهداء كتير وتضحيات عظيمة، وشفنا في 67، لكن ما شفناش عزل ما لهمش علاقة بالحرب. انت بتضرب بطيران في قطاع مساحته في حدود أقل من 400 كيلو، 665 كيلو في أغلب التأجيرات، يعني 12 عرض كيلو في 39 ولا 40 كيلو طول، يعني حاجة ما تسواش. شغال طيران ليل ونهار بتضرب في مين؟ صحيح، يعني بتضرب في مين؟ أنت عندك يعني برغبة في القتل والذبح والدماء وخلاص، أنت مش عايز، أنت فاشل على الأرض أصلا. أنت لما بتواجه الجنود الفلسطينيين المقاومين مش بتقدر بتهرب وبتجري وعندك ألف واحد بيتعالجوا في مصحات نفسية من اللي شافوه، لكن انت جبان، عدو جبان بتضرب بالطيران وبالبواخر. وعلى فكرة عدو بتقع، يعني التحليل السياسية والاستراتيجية القائمة دلوقتي بتؤكد ان دولة اسرائيل يعني عسكريا واقتصاديا بتنهار. والله ربنا يسمع عنك ونشوف اكتر واكتر يا استاذ نوره. يعني انا بتمنى اكو اي والله انا ده نقلا على الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين يعني ان شاء الله نشوف انهيار اللي يعني الواحد بيتابعهم، وطبعا بنشرف باستضافتهم هنا على موجات البرنامج العام. لكن يعني هو عدو، وعدوا لفلسطين وللعرب. كمان في موقف يعني عجبني أنا شخصيا يا أستاذ أحمد من مجلس التعاون الخليجي، وهو وقوفه توحيد جهوده الدولية عشان يعني وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. يعني النهاردة الأزهر وبابا الفاتيكان ومجلس التعاون الخليجي وحتى وزيرة الخارجية الألمانية ليها رأي النهاردة وهي بتحث إسرائيل على حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية. كلها يعني شعوب كوكب الأرض كله صحيح ضد العدوان وضد هذا العدو المجرم ومتضامن مع الشعب الفلسطيني. وطبعا طبعا الحمد لله يعني حضرتك وكل العالم كله تابع كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمة القصيرة اللي كانت في احتفال مصر كلها بعيد الميلاد المجيد أثناء زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، وزي ما قال إن يعني إحنا بندعو للسلام وكلنا متضافرين محدش هيقدر يجي علينا ومصر ليها موقف محترم. الجملة دي هو عارف إن إحنا عارفين إن مصر ليها موقف محترم، بس هو بيصدر الـ يعني او بيأكد على المعاني والاستراتيجيات المصرية. زي ما حضرتك عارفة في حاجات كتيرة مش هسأل النهاردة، صحيح يعني في حاجات كتير مصر لولا موقفها كانت يعني الامور راحت من منزلق مختلف تماما. يعني انت عندك التهجير انت وارد في موقف، واللي بيتقال في الكواليس والاسرار دي هتزع بعدين. العصا والجزرة اللي استخدموا ضد مصر كلهم فشلوا. الضغوط كلها فشلت. اي ما يعني مفاوضات ووسطات فشلت. احنا عندنا بس موقف في المحور. انا لسه مكلمني من قناه من روسيا اليوم، يعني بيتكلموا على ان في اشاعات مصر هتتعاون مع اسرائيل. طبعا اسرائيل اللي مصدره الاشاعات وردنا بحسم، لانه كل واحد يتأدب لما يتكلم عن مصر، لان في ناس مخابين بيتكلموا وبيقولوا تصريحات. مصر بتحمي حدودها على محور صلاح الدين اللي هو مصر عمرها ما بتقف مع اعداء ضد يعني ما بتكلش بمكيالين ابدا خالص. واحنا لينا موقف، لينا حدود، ولينا لينا كرامه، ولينا سياده محدش هيقرب منها، ولينا قوات معموله طبقا للاتفاقيات والالتزامات وملاحق لمعاهدات. ما حدش مصر مش هتفرط فيها ابدا ولا هتفرط في سيادتها، وهترفض اي، لان احنا مش هنشتغل. بدها في كلام على انه في تعاون تقني، يعني هنحط مراكز رصد واستشعار وحاجات. طب احنا مش هنشتغل عند حد يعني. ولغايه اللحظه دي اسرائيل ما قدمتش دليل واحد على تهريب أسلحة من خلال هذا المحور. يعني هو كلامه خلاص، يعني واتهاماته خلاص، عشان بس يداروا على الفشل الموجود اللي ما حققوش فيه أي هدف هو غزة لغاية النهاردة. لسه في الشمال وما عملوش، لا قبضوا على حد ولا أفرجوا عن حد ولا احتلوا حاجة ولا عمل. هو شغالين إشاعات في كل اتجاه، شغالين إشاعات برضو وعلى نواحي أخرى. يعني في غارات زي ما حضرتك عارف طبعا على بلدة عيت الشعب في لبنان، في جنوب لبنان. فاحنا في تشعب دلوقتي في الشعب ده، ممكن تكبر المسائل وتوصل بقى للي احنا كنا بنسمع عنه من سنين في العدوانات اللي فاتت، صيدة وصور بقى والنبطية، وانا هتبقى المسألة كبير للأسف. احنا ممكن تكبر عن كده. لكن اللي عايز اقوله نرجع تاني انه مصر اللي يعرفه الرئيس السيسي يعني ومش عايز يقوله هو، بس قال انه موقف محترم. ده التاريخ اللي هتكلم عنه وهيتكلم على وقفة مصر في موضوع محور صلاح الدين ال 14 كيلو ونص من البحر المتوسط لغاية حدودنا كلها مع غزة وباقي غزة واللي بعد غزة، والموضوع التهجير وموضوع المساعدات اللي فيه ضغوط كانت عشان يعني مصر ما تاخدش هذا الموقف، ولا كل المحاور اللي تخص هذه الأزمة مصر واقفة فيها موقف صلب، والحمد لله نجحت فيها وجزء كبير منها وما بيتقالش وبعدين هيتقال كل حاجة. هو أنا هستثمر وجود حضرتك معنا وحنسمع مقطع من أغنية محمد عبد الوهاب ونرجع على شأن كبير أيضا لكنه شأن داخلي في مصر. ربنا ينصر يا رب إخواتنا وأهالينا في غزة وفي فلسطين كلها، وتبقى 2024 نهاية للصراع الدموي والصراع النفسي، ومعاني كتيرة جدا عانينا كلنا كعرب منها في تضامننا مع الشعب الفلسطيني. خلي حضرتك معانا لحظات وهنرجع لك تاني. فجرت حسامك من غمزه فليس له بعد أن يومدى، فجرت أخي أيها العربي تاني راجعين مع حضرتك في آخر لينك لينا كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. يعني أنا مش عايزة أطيل على حضرتك النهاردة، لكن يعني ما بنتحرمش أبدا من يعني من تحليلك. الشأن الداخلي وهو الاستراتيجية الجديدة اللي مصر بتعلن عنها لإدارة الاقتصاد في الفترة الرئاسية الجديدة، واللي أكد عليها دكتور مصطفى مدبولي إن في مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة اللي هتحدد أولويات التحرك بالنسبة على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد حتى عام 2030. طبعا يعني هي لسه لغاية دلوقتي ما خدتش الشكل النهائي كوثيقة أو كاستراتيجية أو كسياسة هتتبع، لكن يعني النية إن الحكومة المصرية تحط الاقتصاد أو حطت خلاص الاقتصاد أمام عينيها، ودي حاجة مهمة جدا وممكن تكون بشرة خير لينا في عام 2024 يا أستاذ أحمد. والله نتمنى طبعا زي ما حضرتك قلت بالضبط، هو لسه الملامح ما بنتش الخاصة بالاستراتيجية اللي اتكلم عنها السيد رئيس الوزراء، وفي كلام عن رؤية أو رؤى مختلفة للفترة المقبلة. ايه بقى الجديد اللي هيضاف؟ ده اللي لسه منتظرينه، لكن طبعا الخطوط العامة اعتقد هتبقى ثابتة، ان احنا عندنا رغبة في الاعتماد على الصناعة بشكل أساسي، عندنا رغبة في جلب الاستثمار بشكل أساسي، عندنا رغبة في الدخول في معركة من أجل يعني استعادة الوجود للعملة المصرية وقيمتها في السوق العالمي. وطبعا البريكس هتلعب مسألة هتلعب دور مهم في هذا الموضوع، لأن هيبقى جزء من التعاون الموجود على مستوى العالم مع دول البريكس معتمد على التبادل بالعملات المحلية، وده حصل فيه كلام واتفاقات وإن شاء الله تدخل حيز التنفيذ. عندنا طبعا في الصناعة تفاصيل كتير، المكون المحلي، وعندنا نسبة التصنيع داخل مصر، وعندنا نسبة التصدير للخارج، الملف الخاص بدعم الصادرات دخل على 50 مليار جنيه حصلت الفترة اللي فاتت، لانه والحمد لله الارقام جيده. يعني احنا بنتكلم على 2014 كنا في حدود 11.7 النهارده بنتكلم على 16% من حجم الصناعه في الناتج الاجمالي المحلي، النهارده 28.2 من حجم العماله المصريه موجوده في القطاع الصناعي، عندنا استثمارات كانت السنه اللي فاتت اكثر من 43 مليار جنيه خاصه بالصناعه، عندنا اكبر يعني 17 مجمع صناعي جديد في 15 محافظة. فعندنا الصناعات اللي رجعت وتم يعني استنهاضها من جديد، شفنا كيما أسوان، وشفنا ترسانة الأسكندرية، وشفنا مصر للسيارات، وشفنا سيماف، وشفنا قها اللي يعني حجم انتجها السنة دي 2000 طن زيادة، كان 8-10,000 طن في السنة وصادراتها شغالة والحمد لله ومحتاجين أكتر، وشفنا الصناعات الكيماويه، شفنا سيدكو الاسكندريه 2016 اللي افتتحه الرئيس في اغسطس 2016، تمام، وشفنا مجمع انوبك في اسيوط ولسه كان وزير البترول بيتكلم عنه لانه دخل بقى مراحل الجد، وهو هي هي هي يعني هيعوض الصعيد كل او هي هي هيوفر كل احتياجات الصعيد او على الاقل اغلبها من السولار، لانه اتكلمي على 2.8 مليون طن فيهم 700,000 طن بنزين بمستويات او معايير اوروبيه، فانت بتتكلمي على 300,000 طن كبريت و100,000 طن بوتاجاز و300,000 طن فحم، فحاجه ضخمه انوبك اسيوط ان شاء الله قريبا نشوف يعني شغله. وعندنا الصناعات بقى برضو الكيماويه الثانيه الخاصه بال يعني عندنا النصر، مصانع النصر الفيوم، النصر ابو رواش، في 9 مصانع بتوع العين السخنه اللي افتتحوا مره واحده، وعندنا الصناعات الغذائيه الحمد لله سايلو فودز، عندنا شايفين المجمع عامل ازاي، عندنا 280 فدان، وعندنا اكبر مصنع سكر بنجر في العالم اللي هو في المنيا، اللي هو بيعتمد على 180,000 فدان زرعوا بس بالبنجر عشان يبقوا جزء من الانتاج الزراعي المصري، وده لها دور مهم. يعني شوف عندنا أزمة السكر لكن كلها أزمة جشع وجشعين، لكن الانتاج بهذا المصنع تقريبا سد الثغرة اللي كانت موجودة، اللي احنا بنستهلك 3.3 مليون طن، كنا بننتج 3.1، كان الفرق بسيط جدا، ما يبقاش مؤثر ولا حد يحسه، لكن الجشع هو اللي بيخلي الأزمات. صحيح، لكن الدولة برضو أمام هذا الجشع. يعني أنا أمامي خبر إن يمكن أنا قلته برضو في من ضمن الأخبار السابقة، إن وزارة الداخلية أعلنت مد فعاليات المرحلة رقم 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر، ده اعتبارا من الأمس، عشان تحاول إنها تشارك في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، وده شيء طيب جدا من وزارة الداخلية فعلا يا أستاذ أحمد. يعني طيب جدا ورائع وعامل تأثير، بيتكامل مع القرارات الخاصة بمجلس الوزراء بالسبع سلع اللي تم تسعيرهم، واعتقد ان ده يتحط بقى في الاستراتيجيه اللي كان بيتكلم عنها رئيس الوزراء. يعني ممكن فيما يخص هذا الامن الغذائي للمصريين الدوله تلعب دور اكبر. لكن احنا استاذ نور على بال ما ينتهي كلنا واحد هنبدا بقى، اهلا رمضان، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب، يعني كلنا واحد هيكمل معانا لغايه ما اهل رمضان. هو فعلا دي توقعات اعتقد انها صادقه جدا وحقيقيه. يعني احنا ان شاء الله يوم الخميس هنستطلع هلال شهر رجب، كل سنه وحضرتك طيب. يعني هو باقي شهرين ان شاء الله كده، يعني على كل خير لكل المسلمين في جميع انحاء العالم. يبقى لي حاجه واحده بس، بما ان احنا دايما بنواجه الإشاعات والحاجات المضللة، على فكرة الكلام اللي أنا قلته على محور صلاح الدين دي إشاعة وهتكبر الأيام اللي جاية. تعاون مع أبو حضرتك، أنا شفت حضرتك قلت إيه، إحنا مش هنتعاون مع حد ضد الأشقاء. صحيح. يعني ده كلام الحكومة المصرية طبعا. وده كلام القيادة المصرية وده كلام الشعب المصري. كمان يعني الحكومة المصرية الحمد لله صحية جدا لأي حاجة وهمية. في يعني قرار من معالي وزير التعليم العالي بغلق 3 منشآت وهمية في الفيوم، 3 كيانات جماعية، يعني أو اتقال إن هي 3 كيانات جماعية بتقوم بالنصب على الطلاب من أصحاب المجاميع الضعيفة. مؤسسة ما بتزعم أنها بتمنح شهادات معتمدة وبتستقبل الطلاب في أقسام تمريض وخدمات صحية وإدارة جودة وخدمات رعاية، وطلع طبعا أن هي ملهاش أي أساس من الصحة. تم إغلاق أيضا منشآت بتزعم انها بتعطي شهادات معتمده في رياض الاطفال والحاسبات والمعلومات، وبتقبل خريجي الدبلومات والثانويه العامه والازهر الحاصلين على 50%، وطبعا دي برضو ملهاش اي اساس من الصحه. فتم غلق هذه الكيانات والمؤسسات، منشات بتقول انها بتدي شهادات جامعيه لكنها غير معترف بها. فيعني برضو الحمد لله الدولة ووزارة التعليم العالي صحية جدا لكل هذه المنغصات على المجتمع. والله لأن هم بيتلعبوا بمشاعر وبنيات ورغبات، مش بس الطلبة، الأسرة المصرية كلها بتبقى حاجدة يعني كل جهودها عشان ابنها ولا بنتها، وبعد كده تلاقي يعني كل هذه الأحلام تتبخر، وممكن أحيانا كمان الأموال اللي يعني وفرت أو ادخرت من أجلهم راحت يعني في جرائم نصب من هذا النوع. كل التحية طبعا لوزارة التعليم العالي، بس أنا عايز أقول لحضرتك عارفة، بس أنا بكلم السادة المستمعين من خلال حضرتك أستاذ نورة، إن التعليم العالي نهضة هائلة السنين اللي فاتت. يعني إحنا كنا في 2014 49 جامعة، النهاردة ممكن الناس كتير ما تصدقش إن إحنا 92 جامعة. اللي عندنا 8 كنا 23 جامعة حكومية، النهاردة 28، كنا 23 جامعة خاصة، النهاردة 27. الجامعات الحكومية فيها أستاذ نور 473 كلية و400 برنامج دراسي. عندنا البنية الأساسية للتعليم العالي الكبيرة في 176 معهد عالي ومتوسط. يعني احنا عندنا بنية تعليمية عالية، وده غير بقى الجامعات زادت حدود 32 جامعة، قصدي مستشفى تعليمي السنين اللي فاتت. فعندنا التعليم العالي بنيته الأساسية كبيرة جدا، ما أعتقدش أنها موجودة في الشرق الأوسط ولا في أفريقيا. عندنا الجامعات الأهلية وصلوا 20، الجامعات المرتبطة بتعليم أجنبي 7 جامعات، عندنا الأزهر. ف 92 جامعة في مصر. بقات الكليات، لأن برضو عندهم 237 كلية لتعليم الجامعات الخاصة. عندهم 43 كلية، العشر جامعات تكنولوجية، عندنا 10 جامعات تكنولوجية في مصر. احنا يعني الحمد لله مش بس احنا الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية والجامعات الخاصة التعليم المرتبطة ببرامج دولية بالضبط، فكل ده يعني موجود ومتاح. ليه بقى؟ وعلى فكرة اللي جايبين 50 واللي جايبين حاجة و50 ليهم أماكن في معاهد معتمدة من وزارة التعليم العالي، ليه بقى احنا نروح للي بيضحك علينا؟ بالضبط كده. شوف احنا عندنا بنية عاملة ازاي، احنا نسيبها ليه كلها ونروح ليه يعني الفقرين والنصابين ما لهمش في الموضوع وليهم بس في جامع الثروات. صحيح. فاحنا خلينا في الحاجات المعتمدة القانونية الموجودة في التنسيق الموجودة في حتى الإعلانات تبان الجامعة المعتبرة من الجامعة الوهمية، فالناس تنتبه وتبقى حريصة على مستقبلها وأموالها وتبقى يقظة الفترة. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، يعني أنا ما كنتش عايزة أطيل على حضرتك حتى نهاية الفترة، الأسبوع القادم إن شاء الله تنورنا وتشرفنا على الهواء كعادتك، لكن الأخبار أنا حتى اختصرت من الأخبار الكتيرة اللي عندنا، فسامحني لو كنت أطلت على حضرتك. أبداً شرفت جدا. شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة ومصر طيبة، وكل سنة وحضرتك طيب. يوم الاثنين القادم بإذن الله بإذن الله بإذن الله يعني على ألف خير، حنكون بقى في الأيام الأولى من شهر رجب يعني اللي احنا منتظرين وحاسين بقدومه، ان خلاص رمضان جه. كل سنة وحضرتك طيب. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا تحيا مصر دايما وابدا. خلصت فترتنا المفتوحه، مواجهه كل الشكر لكاتبنا الكبير المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، وكنا معاكم من خلال هذه الفتره رأفت موسى على هندسه الهواء، ونورة السيد من امام الميكروفون. دعاء المؤمنين اجري بنور سنين، يا احن من الحنين يا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي فلاح هلي أدريسي، كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هلي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصري مصري تحيا مصر. أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل، انطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح، سينا حي على الفلاح. مصري مصري تحيا مصر، مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري مصر.